الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب العينة وما يشبهها. العينة عند عامة أهل العلم التي جاء الحديث بمنعها هي أن يشتري الرجل سلعة لا يريدها، وإنما يريد ثمنها ثم بثمن مرتفع إلى أجل، ثم يبيعها إلى من اشتراها منه حالة بثمن أقل. يشتري سلعة من رجل لا يحتاج، وإنما يحتاج ثمنها، يشتريها إلى أجل بثمن مرتفع فيه زيادة في مقابل الأجل، ثم يبيعها ممن اشتراها منه على نفس البائع الأول بثمن حال أقل مما اشتراها به. جمهور أهل العلم على منعها، وأنها حيلة صريحة مكشوفة على الربا المحرم المقطوع بتحريمه. وعند الشافعية تجوز، كأن الإمام مالك رحمه الله حينما أدخل هذه الأحاديث التي فيها المنع من بيع الطعام قبل قبضه تحت هذه الترجمة يتوسع في معنى العينة. الصورة التي ذكرناها هي المعتمدة عند أهل العلم، سميت عينة لأن المشتري إلى أجل يأخذ بدل السلعة عينا، يعني مالا، أو لأن البائع الأول رجع إليه عين ماله، فيعين على الاحتمالين وهما موجودان في الصورة المشروحة. منعت من وجوه عند أهل العلم، أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن في تقرير منع العينة لأنها حيلة، وهي مشبهة لحيل اليهود الذين يتوصلون بحيلهم إلى استحلال ما حرم الله جل وعلا. جاء في الحديث مما خرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث بطرقه وشواهده مصحح، وإن كان بمفرده لا يصل إلى درجة الصحة، فهو صحيح لغيره. إذا بايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني اكتفيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم، بترك هذه الأمور المنصوص عليها، بترك هذه الأمور المنصوص عليها التي هي سبب تسليط الذل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا وجد السبب الذي من أجله سلط الذل ولم يمر على الأمة ذل أشد مما تعيشه الآن، ولا يرتفع إلا بمراجعة الدين، لا سيما ما نص عليه في هذا الحديث، لأنها هي السبب، هي السبب في تسليط هذا الذل. سلط الله عليكم، والفعل سلط والتسليط في الغالب صاحبه القهر، صاحبه القهر. إن الله منع أو حرم، منع عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. سلط لأن هذا الفعل يصاحبه شيء من الإذلال والقهر، فهل للإنسان أن يقول سلط الله عليه المصائب والمرض؟ يعني يحكي عن نفسه، يعني هل للإنسان أن يقول عن نفسه أن الله سلط عليها المرض؟ نعم، والمصائب. هنا سلط عليهم، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه. الداعي إلى هذا الكلام أن شخصا قام يسأل أمام الناس بعد الصلاة وبين يدي شيخ من كبار المشايخ، فقال هذا السائل سلط الله عليه الأمراض وكذا وكذا والمصائب، فقال لا تقول سلط الله عليه، وإنما قل قدر الله عليه. فهل في إطلاق هذا اللفظ من محذور؟ وجاء فيه الحديث الصحيح، يعني إذا كانت خبر عن غيره ما تحتمل الجزع ولا التشكي، وإذا كانت خبر عن نفسه حملت في طياتها التشكي. على كل حال، ما دام ثبت اللفظ فالتسليط نسبته إلى الله جل وعلا جائزة، وكان المسألة من حيث الأدب والتأدب مع الله جل وعلا في الحديث الصحيح سلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. فالعدول عن الفاعل الظاهر إلى بناء الفعل للمجهول لا شك أنه تأدب، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. فالرشد أضيف إلى الله جل وعلا صراحة، والشر بني فيه الفعل المجهول، والشر ليس إليك وكل من عند الله، لكن من باب الأدب. نعم. سلطه لهذا ما في إشكال. الإشكال في كون يعني الشخص يسلط ماله ويوجه ماله، ما في إشكال. العينة لا شك أن فيها تحايل صريح على الربا، هذا يريد دراهم ولا يريد السلعة، فيذهب إلى من عنده ما يحتاجه، وبدلا من أن يقول أعطني 1000 1200 يقول أعطني هذه السلعة 1200 واشترها مني 1000 دراهم بدراهم، بينهما سلعة، بينهما حريرة كما يقول ابن عباس. تحايل ظاهر. هل يختلف الحكم فيما لو باعها على طرف ثالث؟ يعني اشترى هذه السلعة ولا يريد ويريد ثمنها، اشتراها 1200 وباعها 1000 بدلا من أن يبيعها على صاحبها الأول فتكون عينة محرمة، باع على طرف ثالث. هذه يسمونها التورق، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم. طيب هذه فيها تحايل، هذه فيها تحايل. على كل حال، من أهل العلم ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الشيوخ المعاصرين يرون تحريم مسألة التورق أيضا، لأن في التحايل فيها ظاهر، لكن هل الحيلة فيها مثل الحيلة التي في العينة؟ لا، هو اشترى السلعة وقد يكون الطرف الأول لا علم له أو لا علم عنده بما أسره الثاني، فيشتري منه السلعة بقيمة إلى أجل، والطرف الأول يعرف أن البيع إلى أجل هو الدين الجائز بالإجماع، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما في إشكال. لكن الطرف الثاني ضاقت به المسالك واضطر إلى المال ولم يجد وسيلة إلا هذه. الذين يحرمونها ويقولون أنها حيلة مثل العينة ولا فرق بينهما، يقولون إذا ما وجد وضاقت به المسالك واضطر إلى المال يأخذ ربا صريح، أسهل من التحايل مع الربا. لكن هذا كلام فيه نظر ظاهر، يعني صورة يجيزها عامة أهل العلم مثل الربا الصريح. يعني كان الإنسان يرتكب الشبهات ولا يرتكب الصريح في مقابل الصريح، لا شك أن مثل هذا فيه خطورة. يعني كنا نقول اذهب وخذ من البنوك الربا الصريح واترك مسألة التورق الذي عامة أهل العلم عليها. نعم. يعني عليه تجارة الناس كله، يعني التجارة التجار كلهم على هذا، يشترون السلع لا ليستفيدوا منها ولا يريدونها ولا يحتاجونها، إنما ليبيعوها. إيه بس مو فرق سعر، ما يزيد السعر من أجل السلع. لا، هي تختلف من جهة، وهي أن هذا المشتري التاجر يبيع بربح والمتورق يبيع بنازل. ولذا مسألة العينة لو اشتراها إلى أجل ثم باع على من اشتراها منه بثمن مساوي أو أكثر جازت، فافترق من هذه الحيثية. لكن شرط التورق الاضطراب صلى الله عليك الجواز، عدم الحاجة يدخله من أخذ أموال الناس تكثرا. لا، إذا أوجيز أصل المسألة خلاص انتهى، يكون يثبت الحكم لإلا ثم ترتفع إلا يبقى الحكم عليه. يلزم الاتفاق، اتفاق بينهما؟ لا، ما يلزم. ما يلزم لو فعلوه بدون اتفاق تنطبق. إيه وإذا كان محتاج السلعة ثم طرأ له أن يبيع، هذه ترتفع على مسألة التحايل، لكن تبقى صورة المنع، لأن التعامل والأحكام إنما تبنى على الظاهر. ما يتفق مع الشارع ولا لا؟ وين؟ فيما لو لم يكن هناك مسألة اتفاق، يعني أي بلا شك، لكن مع ذلك ينظر إلى ظاهر العقد وباطنه. باطن العقد لأن العبرة حقائق الأمور، هذا الأصل فيها، العبرة بحقائق الأمور، والظاهر من أجل بناء الأحكام على الظاهر. لكن قضاء لا يوجد. وين؟ قضاء ما ضرر زيادة أنهم وقع على اللي يظهر ما دام عقد محرم يفسخ يرد. عرفنا الآن صورة العينة التي جاء فيها النص فسرها الجمهور بما ذكرنا، والفرق بينها وبين التورق الطرف الثالث العينة من طرفين فقط ويحصل فيها عقدان، أما بالنسبة للتورق يحصل فيها عقدان لكن بين ثلاثة أطراف. نعم، لابد أن لا تعود إلى صاحبها الأول، أن لا تعود إلى صاحبها الأول ولو دخلت، لا تباع على الطرف الأول. الأحاديث التي فيها الاستيفاء والقبض التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى تدل على أن الإمام مالك رحمه الله يتوسع في مسألة العينة، ولذا قال وما يشبهها. واحتمال آخر أن العينة عنده تختلف عن العينة عند غيره، تختلف عنها عند غيره، ولذا ما أورد حديث ابن عمر، لم يورد حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة، وإنما جعل العينة ترجمة لبيع الطعام قبل قبضه. ولا شك أن مطابقة هذه الأحاديث لهذه الترجمة تحتاج إلى شيء من التكلف، يعني الترجمة باب العينة وما يشبهها، هل أورد تحت هذه الترجمة ما يفهمه جمهور أهل العلم عن العينة؟ ما أورد، إنما أورد منع بيع الطعام قبل الاستيفاء. بالنسبة لمسألة العينة، ابن القيم رحمه الله تعالى أطال في القول تقرير المنع وذكر للحديث شواهد، وقرر أن الحديث يثبت بها. لو قرأنا كلامه رحمه الله نفيس جدا نقرأه. نعم، لو انفصل، قال المحرمون الخطابي ما تعرض لشرح الحديث لأنه شافعي وهي عندهم غير ممنوعة. نعم، صلى الله عليك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. قال المحرمون للعينة الدليل على تحريمها من وجوه، أحدها أن الله تعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام، فهاهنا مقامان، أحدهما بيان كونها وسيلة، والثاني بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام. فأما الأول فيشهد له بالنقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين. فأما النقل فبما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة. وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم بمطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة. وفي كتاب أبي محمد النخشبي الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. وفي كتاب الحافظ مطين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. وقول الصحابي حرم رسول الله كذا أو أمر بكذا وقضى بكذا وأوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم إلا خلافا شاذا لا يعتد به ولا يؤبه له، وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك، وهذا فاسد جدا، فإن الصحابة أعلم. هذا ينسب في كتب المصطلح هذا القول إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين أن مثل هذا لا يعد مرفوعا حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي، لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا الكلام مردود بلا شك، مقيم بقدر رده. نعم، صلى الله عليه. فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله يقدم أحسن الله إليك أن يقدم على قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك ودلالة اللفظ عليه. واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه، فإن رد قوله أمر ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط، وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر. وأما شهادة العرف بذلك فأظهر منها، لأن قبول الرواية مبناها على الحفظ، وقبول مثل هذا مبناه على الفهم. فإذا تطرق الاحتمال إلى الفهم أن يزيغ ويزل، تطرق أيضا الاحتمال إلى الحفظ، فالحفظ خوان كما هو معلوم، فمن يقبل رواية الراوي يقبل فهمه، وإن كان الراوي قد يفهم ويجتهد ويخطئ في فهمه، لكنه أيضا قد يخطئ في حفظه. مع كلام في الصحابة لا يلزم أحد بفهم أحد، اللهم إلا بالنسبة للصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا كلامه وما يأتي به عن الله جل وعلا. نعم صلى الله عليك. وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعباده من المتبايعين ذلك، قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان بها تملكها ولا غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول 100 ب120، وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه بل جاء به لمعنى في غيره، حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزءا من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد، لأنهم لا غرض لهم فيها، وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا. وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما، مثل ما حصل في العام الماضي من عقد انتشر بين الناس وسببه الطمع في المال، يباع سيدي في مادة مسجلة لا يسوى 5 ريالات، لا يساوي 5، يباع 500، هل نقول أن مقصود المشتري السلعة؟ والواقع يشهد بخلاف ذلك، لأن كثيرا من المشترين يترك السيدي عندهم ما يأخذه، هل نقول أن قصدهم السلعة أو القصد ما يترتب على هذا العقد من أرباح متضاعفة بحسب ما قرروه في عقدهم؟ أن يكون المشتري يأتي ليشتري سلعة بما نسبته 1% من قيمتها، هي لا تستحق 1% من قيمتها، اشتريها 500 وهي لا تستحق 5، ثم بعد ذلك عندهم صندوق يجمعون فيه هذه السلعة، فمن جاء أبرم العقد ودفع 500 وترك السلعة عنده، هل نقول أن هذا يحتاج يشتري سلعة ولا يشتري مال بمال؟ هذه أوضح من العينة. العينة ميرا ثمن متقارب، والسلعة لو ما جاءت بثمن استفاد منها صاحبها وهذه تركها لهم. يسمون هذا العقد إيش؟ اسمه هبة الجزيرة أو إيش اسمه؟ لا هي اسمها هي هبة الجزيرة. أكسم العقد الهرمي. إيه هو قصدهم الأموال التي تنشأ عن هذا العقد. أما السيدي هذا ما لا قيمة له، بدليل أن أكثر المشترين يتركونه عندهم الدراهم بدراهم مكشوفة هذه. نعم صلى الله عليك. وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة، وإنما القصد الأول 100 ب100. يعني من حضر عقد العينة ألا يجزم بأن القصد الدراهم؟ ألا يجزم؟ يعني لو أن المسألة حصلت بين 2 وباع عليه هذه السلعة 120 ثم ندم وقال لماذا أحمل ذمتي 120 إلى أجل وأنا لا أحتاج هذه السلعة، فقال له أقلني أنا لا أريد السلعة، فقال لا أقيلك. قال اشترها مني بمئة ريال فباع عليه بمئة. الحيلة الآن انتفت، الحيلة انتفت، والحاضر يفهم من خلال هذه المحاورة أنها ليست بحيلة، ومع ذلك يقال له بيع هذه السلعة على غير هذا الرجل حسما للمادة وسدا للذريعة. نعم صلى الله عليك. فضلا عن علم المتعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد، ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله. وأما المقام الثاني وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول، فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة، كما تقدم وقال أيوب السختياني رحمه السختياني صلى الله عليك السختياني فتح السين السختياني صلى الله عليك وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل، والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية. لما قررناه سابقا في مسألة التورق وأن الإقدام عليها مع أن القول بجوازها قول الجمهور أسهل بكثير من مزاولة الربا الصريح، لكن هل لقائل أن يقول الإقدام على العينة أسهل من الإقدام على الربا الصريح لأنه أجازها من أهل من أجازها؟ لأن العينة ربا وحيلة، والربا تنتفي فيه الحيلة ويثبت فيه الربا المحرم المقطوع بتحريمه، وهذه أجازها من أجازها من أهل العلم. هل نقول الإنسان تحايل على الربا بمسألة العينة، أو نقول ترتكب ما حرم الله ظاهرا وتتوب إلى الله جل وعلا أسهل من التحايل مع الوقوع في المحظور؟ أن يكون عامة أهل العلم على جواز مسألة التورق لا شك أن الإقدام عليه أسهل من الإقدام على الربا الصريح، وإن وجد من يحرم وإن كان فيها شيء من التحايل لكنه عامة العلم عليه. فهل نقول لمن أراد مالا ولم يجد من يبيعه إلا هو المشتري منه، يعني ما وجد من يشتري هذه السلعة إلا صاحبها الأول، ما في هذا البلد إلا هذا الشخص الذي يستطيع أن يبيع ويشتري، نقول خذ منه 120 100 120، ولا نقول خذ هذه السلعة بهذه القيمة ثم بيعها عليه؟ يعني في مسألة التورق ظاهر يعني لأن جمهور العلم على جوازها، لكن في مسألة العين ما وجد فيها هذا البلد مع شدة الحاجة إلى المال إلا هذا الشخص اللي بيدينه، ولا يوجد من يشتري له، وهذا لا يريد السلعة لا بد من بيعها. نعم صلى الله عليك. ماذا نقول نقول أقدم على الربا الصريح ولا مسألة العينة؟ والشافعي إمام تبرأ الذمة بتقليده ومن هذا الكلام، والحديث أيضا فيه ما فيه. نعم قاطعي ما في شك دلالته وثبوته، ما في أدنى إشكال. الربا اللي هو لا ما نقول في الخلاف ساعة، خلاف ساعة في مثل هذه الصورة إيه، ما هو في حال الساعة. لا متحايل، يبي دراهم، هو يبي دراهم ما يبي سلعة. تحايل ظاهر في الصورتين، في العينة وفي التورق ظاهر التحايل، لكن يبقى أن بالنسبة للتورق الذي يشفع للجواز كون قول عامة أهل العلم والحاجة داعية إليها، ما في شك النبي ذا أسهل من الخمر. في شيء؟ طيب هو أضافه المؤلف ذكره. الربا شأنه عظيم جدا، حتى مسألة التورق يعني مع كونه قول عامة أهل العلم، إلا أن في أصلها ضعف، نتحاول فيها ظاهر ولا الحاجة، لكن لكون الحاجة داعية إليها أجازها أهل العلم. ومع هذا الضعف تزداد ضعفا بالتساهل الموجود في أسواق المسلمين اليوم، يأتي إلى جهة متساهلة في عقودها ويعقد معها عقد تورق ثم يوكلهم يبيعون له، لا قبض السلعة في أقاصي الدنيا، حديد باليابان ولا خشب بالبرازيل، هذه السلعة، ويعقد معهم صفقة ويوكلهم للبيع. هذا يعني المسألة تزداد ضعف كلما كثر فيها التساهل، فلا يتجه جواز مثل هذه الصور أبدا. لكن كون الإنسان يحتاج إلى مال فيأتي إلى تاجر فيقول هذه السلعة، سيارة ولا أي آلة من الآلات التي ينتفع بها ولها قيمتها المعتبرة عند الناس، فيبيعها عليه بثمن مرتفع ثم يحوزها إلى رحله المشتري ويبيعها على طرف ثالث، هذا يعني جوازها ما في إشكال إن شاء الله تعالى. لكن يقول أريد أن أقبض، قال اشتقبض، هذا تكفي فيه التخلية، والقبض ترى المسألة اعتبارية ما هو شيء حقيقي، نطق به بعض أهل العلم هذا مع الأسف، يقول تشتري حديد ولا فولاذ ولا أخشاب ولا ما أدري إيش، وقبض مسألة اعتبارية، يعني التخلية تكفي وينتهي الإشكال. هو محتاج للسلعة سيارة ولا شيء وراح يتدين ثمن. لا زيد من أجل الثمن، زيد في الثمن من أجل الأجل إجماع عن جوز، هذا ما يخالف فيه أحد. احتاج سيارة بخمسين ألف وفجاء الشخص قال أنا عندي السيارة ما أبيعك إلا بستين لمدة سنة، ما في خلاف هذا أبدا. نعم. قال لموجود الأجل، هذه العينة، هذه العينة لو سماها حيلة نبوية مو شرعية، قال هذه الحيلة، والحيل إنما تباح إذا كان القصد منها التوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم، إلى فعل الواجب أو ترك المحرم، يعني من ما فيه جهة تمنعك من أن تصلي في المسجد، تتحايل إلى أن تذهب إلى المسجد، هذه حيلة شرعية لأنك تتوصل بها إلى فعل واجب، لكن تتحايل إلى ترك الصلاة في المسجد المحرم، هذه حيلة اليهود. ولذا جاء في الهجرة مما نص عليه في كتاب الله لا يستطيعون حيلة، لأنهم يتوصلون بها إلى فعل الواجب وترك محرم هو البقاء في بلاد الكفر. نعم. يزيده ضعفا مثله لا تقبض ولا تبيع ولا تشتري، والأسهم الله أعلم بواقعها مبنية على إشاعات وعلى أمور، إن الله المستعان. نعم. كيف حيلة شرعية؟ بتمر بتمر متفاضل، هذه حيلة شرعية، هذا بيع وشراء، بيع التمر بالدراهم وبتعب بالدراهم جنيبا، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. أما العقد الأول أمر برده في صحيح مسلم، قال فرد. نعم. في الحديث وضع شرطين، قال من ابتاع طعاما ثم قال حتى يستوفيه، فإذا ابتاع يعني جمادا أيه. هل يشترط الاستيفاء؟ حديث ابن عمر، حديث إيش؟ عبد الله بن عمر الأول، حديث الباب ما بعد جينا إلى هذا، ما بعد دخلنا في الأحاديث. نعم. صلى الله عليك. وأيضا فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه، الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا، وإنما قصده حقيقة الربا. وأيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين، فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم، ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما، والثاني باطل قطعا فيتعين الأول. وأيضا فإن الشارع إنما لأن هذه مسألة وسيلة إلى الربا، ولا يمكن أن تحرم الغاية وتباح الوسيلة إلى هذه الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإما أن يكون الأمران محرمين أو مباحين، والثاني وهو الإباحة لا سبيل إليه، لأن الربا مقطوع بتحريمه، فلم يبق إلا الأول. نعم، صلى الله عليك. وأيضا فإن الشارع لما حرم الربا وجعله من الكبائر، وتوعد أكله بمحاربة الله ورسوله لما فيه من أعظم الفساد والضرر، فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟ فيا لله العجب، أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة؟ وأيضا فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين، وكان مقصودهم من في سورة نون لما أرادوا حرمان الفقراء من ما يتساقط من النخل والشجر أثناء الجذاذ، عاقبهم الله جزاء وفاقا. نعم، صلى الله عليك. وأيضا فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين، وكان مقصودهم منع حق الفقراء من الثمر المتساقط وقت الحصاد، فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة، ولا يقال فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده. ولا يستثنون، هل العقوبة على كونهم لم يستثنوا؟ هذا إنما ذكر لبيان إصرارهم على جريمته، وإلا فالجريمة قصد حرمان الفقراء. نعم، ولا يقال فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده لوجهين: أحدهما أن العقوبة من جنس العمل، وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله، بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان كالذنب. الثاني أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وذنب العقوبة على ذلك، فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة، فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من العلة، وعلى التقديرين يحصل المقصود. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات، والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم، إنما نيته المحرم ونيته أولى به من ظاهر عمله. لكن من فعل مثل هذا الفعل واستثنى، أقسم بالله، قال: والله إن شاء الله أن لا يخرج الزكاة في هذا العام، يستحق عقوبة ولا ما يستحق؟ يستحق عقوبة، لكن هذا الاستثناء ينفعه في مسألة أنه ينفذ ما حلف عليه، لكن العقوبة الحقيقية على ما حلف عليه وهو حرمان المساكين ما يستحقون. نعم، صلى الله عليك. وأيضا فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإسناده مما يصححه الترمذي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وجملوها يعني أذابوها وخلطوها، وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم، ويحدث لهم اسم آخر وهو الودك، وذلك لا يفيد الحل، فإن التحريم ودك. صلى الله عليه وسلم. ويحدث لهم اسم آخر وهو الودك، وذلك لا يفيد الحل، فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم تتبدل بتبدل الاسم، وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه، تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع، كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة، وهذا واضح بحمد الله. وأيضا فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم، إنما انتفعوا بثمنه، فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها أن لا يحرم ذلك، لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن، وإنما حرم عليهم نفس الشحم، ولما لعنهم على استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه، وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها. ونظير هذا يقال نظائر كثيرة جدا، يعني مجرد التغيير فيما حرم الله جل وعلا، التغيير اليسير ولو أزال الاسم عنه لا يكفي. يعني لو قال إن الله جل وعلا حرم أكل مال اليتيم وأنا أشرب شرب ما أكل أكل أو أبيعه وانتفع بثمنه ينفع، هذا ما ينفع. نعم. ونظير هذا أن يقال لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه، وأن يقال لا تشرب الخمر فتغير اسمه فتغير اسمه وتشربه، وأن يقال لا تزني بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة يعني من باب تلاعب الناس بالألفاظ وارتكابهم ما حرم الله جل وعلا بأدنى حيلة. يعني واحد يشرب من الشيشة هذا المعروف عند الناس، فيقال له قد حصل يعني من شخص عنده شيء من العلم، لكنه علم لا ينفع، نسأل الله السلامة والعافية، فقيل له ترتكب هذا المحرم؟ قال شوف أنا لا أعدو أحد أمرين، إن كان حلال فهو يمصه وإن كان حرام فهو يحرقه. إيش الكلام الفاضي هذا؟ مثل الدخان ويحرق بالنار، لكن وش لا يعني بمثل هذا يجاب عما حرم الله، عن ارتكاب ما حرم الله جل وعلا؟ هذا لا شك أنه أعظم من مجرد الذنب. نعم. والله هي الأصل إنما تباح للحاجة، هذا الأصل، لكنهم ما كثير منهم يجيزوها بدون حاجة، يجعلون ما أبيح للحاجة ثم ثبت الحكم. لكن مثل هذا له نظائر بأدلة شرعية، يعني الرمل في الطواف شرع لأن المشركين قال ارتفعت الحكم، ما في أحد يقول مثل ما قال المشركون، واستمر الحكم. القصر في السفر شرع من أجل الخوف، إن خفتم ارتفع الخوف والآن آمن والله الحمد، فارتفعت الحكمة وبقي الحكم. لكن هذا مما يباح بالنصوص، أما ما يباح بالاجتهاد فيبقى يكون مقدرا بقدر حاجته، وقد جاء التحذير من أخذ أموال الناس تكثرا، وهذا منها. كيف حكمها؟ لا شك أن من أخذها من أجل الحاجة لا شك، بالنسبة لأي التورق ولا العين؟ إيه ما ندخل بعينه، انتهينا من عينه. التورق إذا كانت للحاجة فالقول بجوازها وجيه جدا وقال جماهير أهلهم، لكن كان لغير حاجة والتحايل فيها ظاهر فمنعها أيضا له وجه. قل يوجد من بعض من ينتسب إلى العلم التساهل في مثل هذه المسائل، بل منهم من تساهل في الإقدام على الربا الصريح ثم بعد ذلك، وهذا من تلبيس الشيطان، يقول تعرف النسوة وتخلص منها، أقدم على المحرم، أقدم على حرب الله ورسوله ثم تخلص منها. وغاب عنه أن التخلص إنما هو من تمام التوبة، إنما هو من تمام التوبة، ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب وعدم والعزم على عدم العودة إليه، وهم يقولون نستمر، ساهم وأقدم واستمر وتخلص. التخلص إنما هو من باب تمام التوبة، يعني أتتم التوبة بالتخلص، لكن من شرائط التوبة التي يتفق عليها أهل العلم الإقلاع فورا عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه. وهؤلاء يقولون أبدا ساهم واستمر، وهذا له أثره في بناء الأجساد، جسد الشخص وجسد من يمون من نساء وذراري لا ذنب لهم، وله أثر في رد الدعوة، ومن يستغني عن الدعاء دعاء الله جل وعلا في تحصيل مطلوب أو رفع موجود مما يكره ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجاب له. نسأل الله السلامة والعافية. نعم صلى الله إليك. قالوا ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من 100 دليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له مع أنه القيم رحمه الله أطال في تقرير هذه المسألة وتحريم الحيل وذكر شيء من الصور التي قال بها بعض المفتونين من يبيح الحيل المحرمة، أطال في تقريرها في إغاثة اللهفان، وذكر من الحيل شيء لا يخطر على البال، تحايل على المحرمات، حتى أفتى بعضهم من ضاقت بها المسالك ولم تجد مفر من زوجها الذي لا تريده، عجزت عن مفارقته لا بالطلاق ولا بالخلع ولا بشيء، سدت في وجهها الأبواب قال لها ارتدي حتى تبيني منه. هذه حيلة، وأقسم من القيم أن الشيطان لا يعرف مثل هذه الحيلة، حتى أتى هؤلاء فلقنوه إياه. حيل حيل، بل أفتى بعض أهل العلم بكفر من أفتى بهذه الحيلة. صلى الله السلامة والعافية. نعم صلى الله إليك. قالوا ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من 100 دليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة النكاح، وقد ثبت عن الصحابة أنه وقد يصحب هذا العقد المستوفي للشروط يصحبه نية إصلاح، لكن لا تكفي نية الإصلاح. وإن قال بعض أهل العلم أن المحلل مأجور لأنه مصلح بين زوجين وينوي بذلك التوفيق بينهما، لكنه نسأل الله السلامة والعافية ثبت اللعن في حقه ولو نوى الإصلاح. نعم صلى الله عليك. مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة النكاح، وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانيا ولم ينظروا إلى صورة العقد. الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في مسنده، حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر، فأما رجال الأول فأئمة مشاهير، وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر، والإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر، فإن عطاء الخرساني ثقة مشهور وحيوة كذلك، وأما إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة والليث ويحيى ابن أيوب وغيرهم. وله طريق ثالث رواه السري بن سهل، حدثنا عبد الله بن الرشيد حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه حق بديناره ودرامه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظننا أتى علينا زمان، يقول ابن عمر، وما منا من أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه. المستعان. صلى الله عليك. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعوا حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم. وهذا يبين أن للحديث أصلا وأنه محفوظ. الدليل الثالث ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. وقد تقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع. دليل الرابع ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله: هذا مما حرم الله ورسوله. دليل الخامس ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن أبي إسحاق عن العالية. عالية أول عالية مرأة. أحسن الله إليك. ورواه حرب من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية، يعني أحسن الله إليك، عن جدته عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل، فإنها امرأة أبي إسحاق قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت: يا أم المؤمنين، هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته جاري أهلي بثمانمائة درهم إلى العطاء، وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقدا، فأقبلت عليها وهي غضبا فقالت: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتوب. وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا، ثم إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين، أرأيتي إن لم أخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فلولا أن عند أم المؤمنين علما لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد، ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة، وأن استحلال الربا أكفر وهذا منه، ولكن زيدا معذور. كفر. استحلال الربا كفر. وأن استحلال الربا كفر وهذا منه، ولكن زيدا معذور، لأنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا قالت: أبلغي. ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها، فكأنه لم يعمل شيئا. المقاصة ليس من باب الإحباط وإنما من باب المقاصة. نعم. أحسن الله إليك. وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولو كانت هذه مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك على زيد رضي الله تعالى عنه، فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد، ولا يقال فزيد من الصحابة وقد خالفها، لأن زيدا لم يقل هذا حلال بل فعله، وفعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل أو رجوع ونحوه. وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته، فإذا نبه له انتبه، ولا سيما أم ولده، فإنها دخلت على عائشة تستفتيها وطلبت الرجوع إلى رأس مالها، وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد. ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك. فإن قيل لا نسلم ثبوت الحديث، فإن أم ولد زيد مجهولة، قلنا أم ولده لم تروي الحديث، وإنما كانت هي صاحبة القصة. وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي، وهي من التابعيات، وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق وهو أعلم بها. وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ، وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها، بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها، ولهذا رواها عنها زوجها ميمون ولم ينهها، ولا سيما عندما يقول رواية العدل عن غيره تعديل له. والكذب لم يكن فاشيا في التابعين، فشوه في من بعدهم، كثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتج به. فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة: حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة، وحديث أنس وابن عباس أنهما مما حرم الله ورسوله، وحديث عائشة هذا، والمرسل منها له ما يوافقه، وقد عمل به بعض الصحابة والسلف، وهذا حجة باتفاق الفقهاء. المرسل إذا شهد له العمل من قبل أهل العلم، إذا أفتى بمقتضاه أحد من أهل العلم المعتبرين، لا سيما إذا كان من الصحابة وأفتى به عوام أهل العلم كما يقول الشافعي، يدل على أن له أصلا. نعم، صلى الله عليك. الدليل السادس ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وللعلماء في تفسيره قولان: أوكسهما يعني أقلهما، فهذا الذي باع بمئة وعشرين واشترى بمئة ليس له إلا الثمن الأقل الذي هو المئة، وإن أخذ المئة والعشرين فقد أربى، دخل في الربا. نعم، صلى الله عليك. أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك فسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو علي نسء بكذا، هو علي نسء بكذا وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: فله أوكسهما أو الربا. فإنه إما يأخذ الثمن الزائد فيربي، لا يمنع أن يكون للحديث صور متعددة تندرج تحته، والصورة الأولى يبيعه بعشرة حالة أو بعشرين، وتفترقان على ذلك مع لزوم العقد بأحد الثمنين غير معين، هذا لا يجوز بلا شك، لأن العشرة في مقابل العشرين تكون حينئذ وهو عين الربا. نعم، أحسن الله إليك. وهو مطابق لقوله: فله أوكسهما والربا، إما يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيات في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، ووكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها. ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كل منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه لعن الله. طويل الباقي إلى قف على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعلكم ليرتبط الكلام. الدليل السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

ثم يفرق على الناس بصكوك وثائق، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم. الآن إذا أمر لزيد بن ناس بقطعة أرض، هذا أمر سامي بقطعة أرض لزيد من الناس، هل له أن يبيع هذه الورقة